إني سألت صلتي تحيي بفكري عزتي وأعيش في ذكرى صلاح أو جهاد حذيفتي صفحات مجد صاغها أمر الفعال بقوتي لكنها أمست أقاصيصا تعاد بليلتي طيفا كريما غاب عني متلفا لهجتي غربتي في محنتي إني سأكتب قصتي في غربتي في محنتي البائس